هناك كثير من الناس الذين يعيشون في هذا الزمان ويستبعدون خصال الخير أن تكون موجودة في هذا الزمان كما وجدت في الأزمنة الماضية. هل هذه الخصال قد اندثرت الآن؟ هذه الخصال بدون شك قد قلت. نعم، فقد كان الناس في الزمن القديم على قدر كبير من الإيثار للاستئثار، وعلى قدر كبير من الفرح بما يأتي إلى الآخرين من الخير وما يسلمونه من العاقبة، وعلى قدر كبير من التعاون على دفع نوائب الدنيا والزمن، وعلى قدر كبير من التعاون على طرق الخير ومسالك العبادة. لا شك أن الزمن الأول خير من الزمن الأخير، ويدل عليه الحديث الصحيح: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. نعم. لكن الزمن فيه كثير من الخير، من خصال الخير التي قد لا يغفل عنها كثير من الناس وقد يغفل عنها. نعم. فلا شك أن كثيرا من الناس لا يحب للناس الأذى ولا يكره لهم الخير، بل يسوءه ما يحصل عليه من نكبات، ويحب لهم أن يغنيهم الله عن الآخرين، وهذه من خصال الإيمان بدون شك. نعم. ولكن الناس لانشغالهم في أمور دنياهم وعدم شغل أذهانهم بتصور خصال الإيمان وأعلاها وأدناها، جعلهم لا يتصورون أن ما هم فيه أو أن ما عندهم من بعض الأخلاق من أخلاق الإيمان. على المسلم أن يحرص أن يعالج نفسه وأن يروضها على أفعال الخير، وأن يتعرف خصال الخير ليحمد الله على ما هو فيه من خصال، وليبادر إلى اتيان الخصال المفقودة عنده. وكلما حرصت على تعلم خصال الخير ومعرفتها، وفقك الله بإذنه جل وعلا للتخلق بأخلاق المؤمنين وبالله توفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.